أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزكيهم بها وصلى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ صدق الله.